عضلات الفم مثلا هيعمل عضلات الفم في الاول وبعدين هاكل بعد كده حاجه اسمها عضلات الفم وحاجه اسمها حاجه اسمها سمر الرشيد وحاجه اسمها عضلات الفم. يعني الفم يأكل عضلات الاول وبعدين هاكل ثلاث حاجات سمر الرشيد وسمر الرشيد وفقر كل الكلام كده. بس اقدر اعمل ابلكيشن كامل تمام اضاف قيمه وبعدين تاخد الليت نقفل عضلات الليت. مجرد ما اقفل عضلات الليت اقدر اعمل بلو دي ابلكيشن بعد كده فاهمين. بس يعني انت لازم تحفظ عضلات الفخذ بالبلد، لازم تحفظ عضلات الفخذ والليت عشان نقدر نشيل بعد كده نشتغل على الابلكيشن تمام. بطل اخد بايبر تكس سمرز بصص يلت بصص رابت بصص الفرنجية وريسة كلهم قضايا يرسموا رجل اتفرج عليهم كده بس الريسة الصور العضلة فيه اللي هي الريسة الصور وعليه ريسة بصص يعني يعني ايه رزقه؟ فطيخ عارف الطماطم انا رزقه من الفطيخ رزقه يعني ستريك فطيخ رزقه ابدومينس رزقه سويمرز رزقه فاهمين بس؟ العضله دي اسمها رزقه سويمرز. الصوره اللي انت الفيو بتاعتها بقت جميله قوي مبينات كل ستريك هيد وريفليكتد هيد. وريني كده انا شفت ستريك هيد ريفليكتد هيد واخدين بالكم لازم نقسم ان الريتم سويمر فيها ستريت هيد والانتيريور انتيريور اللي هي السباين والريفليكتد هيد جايه من فوق الكليدونيس من فوق الانتيريور. واخدين بالكم لما جيت على رصيد الكليدونيس كده واخدين بالكم في الابر ليمب سوبرا الكليدونيس تيوبس والانفرا الكليدونيس تيوبس وكان اللور ليمب لحد ما برضه شبه ايه الابر ليمب. مثلا ستريت هيد وريفليكتد هيد. طب انتوا واخدين بالكم من الاسم ولا لا؟ واخدين بالكم ان ستريت هيد بتعمل كوبري واخده من الانتيريور انتيريور سباين. واخدين بالكم ان الريفليكتد هيد جايه من صغرى من فوق الاسابلم وانها ريفليكتد وكيرفت فعلا. طبعا اصعب واحده اصعب واحده الريفليكتد سيرفر صعبه قوي ناس ريت هيد وريفليكتد هيد اشمعنى؟ اصل بعد كده هكلمك على ايه؟ بصص بديالس وبصص بالفرايس وبصص بالفرديه. هو بديالس ولا فرايس؟ لازم انت تكون ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ عارفين اولاد الترايكس؟ ميديا هيد ولازم هيد؟ طبعا على قطع بالسبايرال جروب. فلما انزل لزورن الاقي بصص بديالس وبصص بالفرايس. طبعا على قطع حاجه اسمها لينيا اسبرا. الفيمر من ورا كده هي حاجه اسمها لينيا اسفر اللي هي بوست سبايرال جروب. يعني سبايرال جروب بوست لينيا اسفر ورا تحت بطس ميديالس وبطس سيرترال بطس ميديالس من ميديا ليج ولينيا اسفر بطس سيرترالس من لاترا ليج اوف لينيا اسفر بطس انترميديا يعني انا ما عنديش مشاكل في بطس ميديالس وبطس سيرترالس بطس كل اللي مطلوب منك انك تفهم كده ان الكوادر شبه الترايسيس. ولو حد جدع يفهم ان الريكتا سيموريس هي اللونج هيست تقريبا يعني الريكتا سيموريس هي اللونج هيست تمام. لكن بطس ميديالي بطس سيرتاني شبه ميديا ليب ولاترا ليب ميديا ليب وميديا فاترا ميديا هيست ميديا لينيا لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ لا ترى ليه؟ هنا الراجل السنجل اللي بلع البسيلة وبعدين يمكن تسيبها في بروستي، يعني يبلع البسيلة وبعدين يمكن تسيبها في بروستي. يكمل كويس بيحاول يقرا استراكشر البسيلة، يقول لك لما البسيلة بتتكسر والسنجل بتاع الكوارد بتتقطع محدش عارف يعمل اكستنشن. لما البسيلة بتتكسر والسيمبتوم بتاع الكوادر سيستم تيومر قطع ما حدش عارف يعمل اكستنشن لمين؟ من الرقبة. يبقى الكوادر سيستم تيومر بطل في ديالي تبقى من ديالي من ديالي ليبو ديالي أسرى بطل في التراي الأسرى ليبو ديالي أسرى بطل في الفاميليا من نص. وبعدين في حاجة اسمها رقبة ايه؟ فاكرين الراجل اللي كل يوم يرجع بالليل رجله يقول لمراته ان رجله ايه تعبان يوم الجمعة كل يوم قلت الراجل ده ولا الجرس ده تبتدي تسيبها تقولهم ايه يعمل اكسبنشن وبتاعه بصر لاترالي لاترالي ولينيا اسرع كلهم بيعملوا تندو مع بعض، يعني الأربعة على الأربعة هذي بيعملوا تندو مع بعض، يبلعوا البسيلة ويمسك الكتيبة الكبرى، سيبكم الانسيرشن، مش كله ده بعض، هو مستكين في الأرض، ليش؟ بصص ميديالس الميديا ليه مبنية أسرع؟ بصص انترميديال اللي تبقى من النص، ليش؟ بس فايس كتير أوي، معناها ميديا ليه ولا فايس، ولا بصص ميديالس، بصص البلد وبصص انترميديال، ليش؟ Muscles in the medial side of the thigh. Adductor longus, adductor brevis, adductor magnum, gerasilis, pectineus. Por si aquí la gata se unió, y es ecu. Ecu y asha. Yo le Adductor longus, o adductor brevis. وأدكتور مانجر وجراتيريس وبكتينيس يهمني منهم بصراحة الأدكتور لونجر والأدكتور بريدس والأدكتور مانجر. تعرفين الأدكتور اللي هي قواعد الأدكتور دي لها قواعد وأنا لو رسمت هنا ممكن تشوفه تعرفين الفوز عاملة كده لو يسموا الهرشة دي لبس بيوب ودي بيوب الكرومات ايه الكرم ده اسمه ايه؟ تاكلة؟ بسرعة بسرعة شوف هو بيضحك كل العيال جنبك كده فاحنا ناخد الجلابية ونخش عليهم على طول الحكم قدام مغروب غرب اسمه تريسوس فورم ده مشهور أو الفورم ده الحب ده اسمه في ريف الفورم بص على الدكتور بتيجي من حته دي يوبك يوبك لبار هي دي الدكتور بص على لونجا بريدي مان ده الاورجن بتاعها بيجي من سيكس يوبك يوبك لبار كده longer, breathe it first. What are the insertion بتاعهم كله في الليني أسرى والبطين كله insertion بتاعهم في الليني أسرى والبطين كلهم الناس بتطلعي بتاعهم كتير قواعد قواعد أي أطلاق تقولوك عليها insertion بتاعها كيه الليني أسرى والبطين الأورس الناس بتطلعي الاورجن ده انت بيوقف بيوقف لمايه بالتاكيد كده يجي يتفرج. امال الهدف من مصر هي ورا جايه منين؟ جايه من حته كده هنا بلد اسمها اسكندروس اللي بنقعد عليه. حتى زمان كنت اقول لك لما تيجي تقعد قلت له انا هقعد على اسكندروس اللي طالع منها هنوصل لمصر مدة 10 مرات كده. كل ما تقعد تقول انا هقعد على اسكندروس اللي طالع منها يتقابل الأدكتور بانجر فيها قبل نفس الصدلات. فيها قبل نفس الصدلات لأن العضلة البيولوجي جزء التذكر وجزء ايه؟ هامسترنج. والجزء التذكر يتبع قواعد التذكر. والجزء الهامسترنج يتبع قواعد ايه؟ الفكرة موجودة؟ اه ده يعني كل طالب دلوقتي عارف ان الفرد ده يتبع من بره. من قدام وده ست فرد من ورا هامسترنج. الميديا اسمهم ايه؟ التذكر. من قدام تمر. من ورا سياسة. من ميديان سايد وبتيريزم مرميه امرا سياتك وبتيريزم امرا سياتك وبتيريزم واضحة بس نعلى بقى كسر شوية يلا هات الميديان اسفار جروبس كده جراسيل شفنا اتاكت البوم اشهر واحدة بفضل اتاكت البوم ايه السبب الهرمي يقول لك ازاي تجيب البيوم البيوم يقول لك امشي مع السن الخاص اضغط الرمز لغاية ما يصل اول بني برومينس يبقى هو البيوم ايه يبقى اضغط الرمز الكامل لا يوم صار اللون بيروح يعني ما نمشي مع سند لغاية ما ايه ما يخلص اول بولي بروفنا ايه ما بيومي يبقى العظمة كان ايه نستمت بيومي صار اللون بيروح يعني نتشف هنا بقى ليني اسفر او سكيمة الناس بفضلها اشهر واحدة الدكتور بالدكتور دول يعني كليني شوف انا بص على حالي كده ادي الولد بيجي بيوم بيوم كده ازاي كل ما امشي مع سيدنا المقدس جوه الطرف ده خالص اول جول جول في ايه بيوم بيوم يقول لك وريني وريني يقول لك ايه اخدت الجول ده انا واحد انا بتاع ده الروج بتاع الست يوم ده جول بيوم كده ده مش اني اسرع من كده ده الصباح بتاعها كده الاكشن بتاعها ده عشان طبعا جامدة جامدة طبعا مفيش منها الايام دي يا ولاد طبعا بقت مضروبة من الولاد لا بقى طالب الولاد بصراحة جامد حاجة صعبة فعلا صعبة بلاش ما بتخشش انت على الحالة الجامدة الكلام حظك حلو تخش في لجنة الاوبرتون على ابلكيشن يقول لك يلا حبيبي ارفع الفرق يقول على حق بقى في ميديا كبار حق على الدكتور لندن الدكتور فريد الدكتور مصر راجل الدكتور لندن ما اعرفش فريد يا دكتور بتتكلم لندن ما اعرفش اعرف فريد يقول لك طيب سلام الدنيا يا ابني قول للدكتور مصر يجيبوه طلع خلاص انت طلعت ل 20 درجه في الموضوع ده طب انا بس ما استفدتش من ايه؟ هتحفظ الفرجي نبقى في كاتكو اللي جاي من جيس بيوبس والجيبوت لمان لوزر بريد اسمان لوزر بريد اسمان كلهم في ليه يعزر او بلاك فيبر زي الاردكس البريد مرضي مرضي من الاردكس البريد جاي من كتير الريمان في التابيوبس بلون الاردكس البريد الانسرشن في ليه يعزر او بلاك فيبر هتقوم الرمضة كده ارسل الرمضة طويلة شوية وانا اقدر جاي تحت يشيل الرمضة تلاقي ايه وانا دلوقتي بصت على الفرد اللي ايه هات البتاع تاني وبقى اكتر واحدة قدام قدام بالرمضة هشيلها الاقي هشيلها الاقي لو بصينا على الفك في الجنب هلاقيني اتركب كده لونجر بريفيس مصر هبص عليك قدام يبقى اللي كان اللونجر يشيلها نادري يشيلها تلاقي ايه مصر لو بصينا عليهم من الجنب كده زي الكتاب في المكتبه لونجر بريفيس مصر اللي عارف قرروا انهم يتعاملوا مع الكتب مباشره في قراءه الكتاب مثلا يلا لك يعلمكم ازاي تحضروا المصر عندهم داخل عليها الاوبتريتور نيرف مكتوم عليه. يقول لك تنقل العضله اللي الاوبتريتور نيرف مكتوم عليها. هي دي الاساس البريد. طالما جبت البريدي خلاص يبقى لو جابها ايه نمضة من وراء ايه فرنس يبقى تعرف البريدي ازاي تلاقي النور جاي على سطح البريدي ومرسوم عليه كده انت جبت البريدي طالما جبت البريدي يبقى لو جابها ايه نمضة من وراء مرة الكلام ده بس كان يعني بالنسبة لنا حاجات كتير قوي أول حاجة بيعلمنا تثبيت الحاجات تاني حاجة بيعلمنا إن التصرف كلها وابتليت النصف كل تصرف وابتليت النصف بقى وابتليت حاجة وابتليت النصف ما دي الطريقة اللي بطلع بيها الحاجة على الجثة ولا مؤنسة وانت على الجثة بتطلعها على طرف الثاني انتوا ما طلعتوش بتاع الطرف اه صح ايوه يعني ان شاء الله كنا عاجبين مساحة السيطرة على اساس طب عايز بقى لما يجي يقول لكم بطلعوا حضرتك المصري الجاي بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد ما نعم تفايض لرسم نعم رومنتر سنين هي نفس الكلام يعني شوف انا هي من الأساس المصري أساس الأساس المصري في جانب تكون هنا هي من الريبن بعد ايه يعني من الريبن بعد ايه بعد لونجر بريدس مانس شوف لونجر بريدس مانس يعني الجزء الأساسي اللي جنب على القواعد التكسر وجزء الهامسترينج جنب على القواعد في الهامسترينج حاجة تانية بديلة هو ده بقى شوفوا الانتباه الجزء التكسر رايح لمين يا أنت الجزء الهامسترينج بيروح حاجة اسمها التكسر تيوبك ريتريفر تكون النتيجة إيه؟ إن العضلة من تحت تتفتح جزء يروح ليني أسرع وجزء يروح الأدكتور إيه؟ كيو سبحان الله هي دي الحتة اللي بتقول عليها أدكتور غليظة عشان الجسم تعدي الفيمورال أرتر والفيمورال ليني عدوا الأدكتور غليظة واخدين بالكم من العضلة من فوق الستين وبعدين تفتحوا بعض تحت تتفتح الجزء الأدكتور يروح ليني أسرع وجزء الهامسترينج يمسك في الادكتور ايه؟ يمسك يوم فتحة العضلة دي تعمل حاجة اسمها ادكتور هيئة اللي عندها الاوبريكيال بين يبقى تومورال بين فاهمني؟ والتومورال ارتري يبقى اوبريكيال ايه؟ ارتري يقول لك كده الحد الفاصل بين التومورال والاوبريكيال هو الادكتور هيئة اللي هي اوبنينج ان ادكتور مانجل الحد الفاصل بين الفيمورال والبوبليتيال هو الادكتور هيت هو اللي هي الادكتور هيت اللي هي الكوبينين دي الادكتور مانجل واضحه ولا لا؟ عايز تبص عليها كويس الادكتور مانجل في الاورجن مين؟ من اليوبيك ريمارك من اليوبيك ريمارك طب والاسكال بارك والهامسترين بارك الاسكال تبرد تلحم مع بعض تنزل تحت تتفتح عند الاستشفاء الجزء الادكتور يروح فين؟ ايه يا ازرق؟ الجزء الهامسترنج يروح فين؟ الادكتور فيه الفتحه دي مهمه عشان الرون دي بتتعدي مش صعبه بس الفكره موجوده حتى لو انت نص نص في الدائره الفكره موجوده ايه؟ انا مش هفضل اكسلريتور وسايق لو انا طبيعي الجزء الاكسلريتور اكسلريتور وجزء السايق فصل الشباب بالصار سم من بريلوسا يا ابني ابني اصلا سم من بريلوسا وسم من بريلوسا وبايت كلهم جايين لنا ده البايت السمر راح فين؟ سم من بريلوسا وسم من بريلوسا راح فين يا ناس الصفار الاكشن بتاع خمس سنين ماضي الاكشن اشرح ايه؟ كله تحت السيطرة فهد الانسان مسيطر عليه فاضل الثمرة الزراعية والثمرة دي والتحت الطبيعية ايه؟ جميل ويبقى فهد كده تحت السيطرة عليه السيمتين دي نقطة في السيمتين دي نقطة كان عالمونا ان السيمتين دي نقطة دي عريضة السيمتين دي نقطة السيمتين دي نقطة دي نقطة زيتين دي هو كان عالمانا ان هذا زي نقطة في الهارسة قبل نقطة في الهارسة مين اللي بتقع عليه مين وكمان تبقى فاعك فأخلي بس العالم طلبة بس كان بانه في الحاجات عشان القصة ولا بتتم من بينوتة بتتم من بينوتة بتتم من بينوتة تعريضة بعمارة ايه؟ من بينوتة جواها تتم ايه؟ من بينوتة في كوميديا ولا لا؟ ميديا يعني في كوميديا تخطي ايه كوميديا ولا لا؟ ميديا ايه ميديا؟ راحة ميديا بس يعني بطان شاطر عارف ان الكيديا ميديا يعني احنا بطان شايف عارف ان الكيديا ميديا يوم يتعارف بتتم من بينوتة بتتم من بينوتة راحة ايه؟ ميديا لكن البايت في كل مرة تروح ايه؟ لا لا لا لا لا لا من مرينوس نفس الكلام جاي من اسيا الكبروسي على فكرة الشمس قبر مدرة برضه اسيا الكبروسي اسيا الكبروسي خليك تنجح لو عاكس تحفظ قبر مدرة برضه حماية شفتك وده تشفيه يا حتى الطلبة عارفة ان هنا الدكتور دومنر هنا بريدي هنا مضمون لوندر بريدي مضمون وصلات هنا كده في عضلة فانتا كله اللي هي مين هنا كده سماري وتيجي وهنا في عضلة فانتا كله لسه ما عرفينش عليه جاي من هنا وصلات هنا لوندر هنا بريدي هنا ايه مضمون وصلات عارفين المنظر ده يبقى على السما ولا السرايا اللي هو بين الاسبوعين اللي جنبي عمده وبين السرايا انا جبت كل شقه قبل كده الاسبوعين اللي جنبي والاثار والسرايا والاثار في الرمل مين جدع ايوه دكتور هاني قال انا مطمن على الموضوع الميديا الجزر اثرت الروم ايه قيمه ان انا اخد الميديا الجزر اثرت الروم بالفعل اثرت الروم بالفعل استرايل يقول لك الباوند ميديا الجزر سارتوريا كده سارتوريا الصدر سارتوريا كده بقى الباوند لكن هي نفسها غلط ميديا البوردر في الضغط اللونجرز يبقى الضغط اللونجرز ده وصل ده طب وانا يعني تجيب حاجه اسمها سمر الفرعين كده سمر الفرعين ده في من جوه حاجه اسمها سمر الفرعين ده في من جوه حاجه اسمها سمر ايه لا ترى تصور فرعات سمر الفرعين وسمر سمر الشيء ده حاجه جوه سمر الفرعين انا متحقق على معلومة الثمرة الشيطة اللي شخص في الغرب الثمرة الشيطة ده هو الثمرة الصرعية لكن تخلي بدا متحقق انا كده ولاد كتب حاطة الصرعية بس مش حاطة ارضية انا بس ده انا مش حاطة ارضية الارضية هنا بس بيبقى ايه يصور وبالتنية ايه ما هو بصوا هو ايه يصور وبالتنية هذه البيانة ايديو صور يعني ايديو صور والبكتنيش هو عليه الحتة بتاعها في الفرعين ده لازم تنظيم ايدي صور والبكتنيش كيف عليها تحط شرطة فيها اسمع للمحمر اسمع للمحمر ايدي صور والبكتنيش ما انا عارف ده سهلة بس الناس مش متخيلة بس رسيالة انا عارف يا رب الله ايه دي دي بنعرفكم الصور دي بتصور كل ايه وبتسليه اقصى لها الحمد دراسي هحط دراسي الثمرة دي هو ايه مناسبة لشرح بتاع الثمرة دي الثمرة دي قلت لكم ان الثمرة دي كشبه الشيكة الشيكة ملها لا مش يضبطين حاجة ثانية الشيبة الإضافية ده بالتبير الكامر اللي مش عالقابلها هو اللي نفس الإضافية تنافش على السنة لكن في شيبة الثانية فيها نفس الطيارة وهي ايه طويلة نفس الشيبة بتاع باربي يعني هي شيبة الثانية الشغلات ده بتاع باربي ناحية الطيارة وهي ايه طويلة ناحية الطيارة الخاصة والناحية الطويلة كام؟ أربعة فرق طب نجيبها في الطيارة ده ولا ايه؟ هو نجيبها دي هو نجيبها عبارة عن ايه؟ طبقة قماش أمامية طبقة قماش خلفية مكينة من على الجنب بس ايه نجيبها في الطيارة؟ يعني من قدام لون ومن ورا لون من قدام لونها أزرق ومن ورا خش نجيبها خالص يعني ربنا رد من قدام فاشية ترانسفيرسال ومن ورا فاشية ايه؟ ايدياتا من قدام فاشية ومن ورا فاشية من قدام فاشية ترانسفيرسال ومن ورا فاشية ايدياتا ولاحقين من عكسها طب واجيبة دي ماشي فيها ايه؟ رجلتين اللي هما ايه؟ فيمورال ارتري ده هو فيمورال ارتري وفيمورال دي جميل ومرتين السمر والنار برش السمر والنار برش. طب هو ربنا حارس الشيبة ليه؟ عشان يعرف السمر والنار. طب ربنا لم حارس الشيبة ليه؟ عشان يبين السمر والنار. طب ربنا عايز يبين الثمرة بين ليه؟ عشان الصقر بين داخل الثمرة بينهم، الصقر بين داخل الثمرة بين في الحتة دي، فاهمين يا رب؟ يعني الثمرة تشيل ده كم نوع من الفرش؟ اثنين، من قدام فرشة أو من الفرش، ومن ورا فرشة أبيض أو متمكن من على جنبين، بس هو محروس ناحية قصيرة وناحية إيه؟ طويلة. في من جوه رجلتين اللي هما ثمرة الأرض وثمرة البيت. أمال فين ثمرة النار؟ بره الشيش. أمال مين اللي جوه؟ ثمرة البرانش. اللي جوه هو الثمرة البرانش وجينس الثمرة النار. اللي جوه الشيش الثمرة البرانش وجينس الثمرة النار. بالمناسبة بقى هو جينس الثمرة النار ده جاي منين؟ من اللمبة اللي هي موجودة فين؟ في الصورة الخارجية. جوه الصورة الخارجية. بيطلع الصور خاصة من ايه؟ الفرن من قدام. حتى العيال الصرافة يعملوا كده، بس تيجي تبص على الصور ده تعرف الصور تنظر ازاي؟ علشان البرتبري وفي لينس الخارجي اللي هو مين؟ الجينس الخطوبة الرندرة. يقول لك الصور خاصة على الكامل البرتبري وفي لينس الخارجي من قدام اللي هو الجينس الخطوبة الرندرة. ده بيمشي في الخطوبة الرشيد ده هو برشي. يوم اكيد الصورة فماشي الجنس ده بيباني يبقى صفر فماني الجنس ده يخش الفور الجنس ده يخش الفور جنسين يا لكن ده ثمرة ثمرة بلاش الجنس ثمرة ده خلي بالك كل ثمرة النار ده مرة اللي جوه الجنس الفرنس الجنس اقول لك كده ثمرة اللي بلاش استنى خطيبتي يخرب بيتك انت شرر يجي سؤال يجي تشيو كده ولا all of the following are contents of the femoral sheath except femoral artery, femoral vein, femoral nerve, femoral branch of genus of femoral nerve. مين اللي بره femoral nerve؟ بص على قد العيال عبيطه يقول لك femoral artery, femoral vein, femoral nerve. اللي شكله انه بره طبعا femoral branch يقول لك كبير حتى ما عرفوش يطلع ان هو ده ولاد اللي جوه الشيخ اللي بره الشيخ ولاد هو الثمرة ايه؟ لا تاني حاجة حاجة حابة تعرفوها عن الثمرة الشيخ اما حد يجي يفصل جيبه ولاد لازم يديك وسع ليه؟ ما عرفهمش فربنا خالق الجيبه الفرش ومحروده بس واسعه روشه ليه ولا لو الثمرة اكتر ثمرة فيهم بيمشوا؟ برضه دايلاتيشن وبرضه ايه؟ كونستريكشن. فتنالهم هنا حبه فاس كده. حبه فاس يسمحولهم بالبرضه دايلاتيشن وبرضه كونستريكشن. فده عمل حاجه اسمها ثمرال كلام. وكأن الثمرال كلام ثلث الثمرال شيء. لاحظ كتبناها كده جزء في الارض وجزء في البيت وجزء في كاس. لو بصينا كده يبقى الثمرة الكلام ثمرة الكلام لو ده ثلث الثمرة دي كومبارتمنت في الأرض وكومبارتمنت في الدين وكومبارتمنت في الفاس فاس ولمف نود بيسموها ايه؟ لمف نود الفلوكين فات ولمف نود بيسموا لمف نود لمف نود هو بلوكين الوقت ده بيتفشي الشيك كلها ما هي ثمرة ايه؟ الشيك ثمرة الشيك دي من قدام ايه؟ فاتها من ورا ماشي يا بيقر كل مع بعض ماشي طويلة ومنها قصيرة ماشي كم ثمرة الشيك كم حاجة؟ حاجتين ثمرة الأرض وثمرة ايه؟ بيت وما فين الثمرة النار؟ بره وما مين اللي جوه مع الأرض؟ ثمرة البرانش ثمرة ايه؟ نار واضحة بس؟ طب هو الميديا كومبارتمنت اللي هو بيقولوا عليها ثمرة الكلام دي Thank you. كده عشان يفهمك ايه ان الحب ايه مايل لقدام. فكل ما هو رفع هيجي ايه انتيل، وكل ما هو بلوغ هيجي ايه فاهمني. انا ما اقدرش اقول رفع هو بلوغ لان الحب مايل لقدام، ولان الحب مايل لقدام كل ما هو رفع بيجي انتيل، وكل ما هو بلوغ يجي وتزيد. لكن يفضل الميديا ميديا ولا ترند نقول الداوند بتاع الرينج انتيريور انجوانا ليجن بوستيريور اكتنال ليجن ميديا ناتشرال ليجن ناتشرال ليجن. الحته دي مهمه طبعا ثم تبدا تريمين السوق لسبب بسيط. هو السوبر الرينج الخليجي بتحرك ثلاثه ليجن انجوانا ليجن ناتشرال ليجن اكتنال ليجن. بس تعرف ان الكيو خاصه تكون مذاكر فاقول لك ساوند باي بوبر ليجامنت جيمبر لي ليجامنت كريم شغلنا بس يوم انت ايه يا بس مذاكر زي مش مذاكر عشان كده بس معلش هنحفظ الاسماء الثانيه. الانجوال ليجامنت بوبر ولكن ليجامنت جيمبر لي وصل. انا عايز اديك مصفر كوريا الكلام كمان اصفر كلام او مصفر كوريا الكلام صفر كوريا الكلام معرفش صفر كوريا الكلام تحت ايه؟ تحت كوريا في كوريا الازاي ازاي ازاي ازاي ازاي تحت كوريا ابدا معرفش هي فانكشنال تيشو وبعدين التاسكوري فانكشن وبعدين التاسكوري. لو حطيتها بغلط تبقى لك الجزء ده تمشي فيه كده. بص يا رب all of the following are true as regards to التاسكوري الكلام الشيء الميديا ساوند بتاعها كذا زي الخشرة والنشرة ساوند بتاعها كذا زي الخشرة ده هي تمر الأصلي وتمر الزين بالنسبه لهم سنتوري. طبعا طبعا يعني انت طبعا كل الطلبه اكثر اي حاجه ما عدا بدون ايه؟ طلعت انها اكتشفت انها تحت السنتوري. الروح بتاع حضرتك مش السنتوري فاشل وبعدين السنتوري اللي حط الام كيو ده وهات الدور الشرير. ده بقى كده تحت مش كاتب لهم حضرتك الكلام او خطر كلام لا قالوا خطر كوريا الكلام اللي يعرف ان خطر كوريا الكلام مش تحت السرطوري هي السرطوري بعدين فايبر فيش وبعدين الكلام ايه كان كده خطر كوريا الكلام يا بعد ما تمر الكلام يضرب بعد ما تمر الدراعين يضرب السرطوري بتكمل. فصلاه الميدي السيرف بتنصب السفتر كوريا التمر الترينجل في الابر سيرف التمر الترينجل لو هات الابر سيرف بتنصب السفتر كوريا الكلام في الميدي السيرف بتنصب. يعني زي ما تقولوا الايلك بتاع الترينجل يعني السفتر اتعمل في الترينجل ومكمله بقى نوصل للسفتر كوريا الكلام. هو ايه كلمة ان انا لازم ادرس لكم السفتر كوريا الكلام ولازم نعرف السفتر كوريا الكلام لما باجي اعمل ابلكيشن اول عضله بقطعها سفتر كوريا اشمعنى؟ عشان انزل تحتها. لو قطعت سفتر كوريا يا اولاد الاقي تحتها ايه؟ فاشيه برافو عليك على الاقل فاشيه اللي تقطعها. بعد ما اقطع سفتر كوريا الاقي تحتها فاشيه افتح الفاشيه الاقي التمر الاصلي والتمر الثاني او رابط الثمرة القصري ورابط الثمرة الثاني وقصصهم اللي انت عملت حاجه اسمها ايه؟ دي فاسكولاريزيشن. والخطوه الثانيه اسمها ايه؟ اكسجين. انت عارفين قواعد الجراحه. قواعد الجراحه هنعمل دي فاسكولاريزيشن وبعدين ايه؟ اكسجين. عشان كده ما حدش بيخش على الابلكيشن الا لما يخش على الساكوريس الاول. يطلع الساكوريس يوم يلاقي ايه؟ فشل ومفتح الفشل. يلاقي تحتها التمر الاصلي والتمر الزين يربط التمر الاصلي ونقصه ويربط التمر الزين ونقصه يبقى كده اللي انت عملنا فيها حاجه اسمها ايه؟ دي فاسكولاريزيشن او تطلع الخطوه اللي بعد كده اللي هي ايه؟ اكسجين. طب ايه الفاسكولاريزيشن؟ ليه الوجبه؟ بصرا الدكتورة والدكتور والدكتور ثلاثة صح؟ في فين بين الدكتور ده والدكتور ده؟ أنا معرفش فيه. أنا البلوكلس شقة الكتفة بين العضلات. البلوكلس شقة الكتفة فين؟ بين العضلات. نظر الجروب كده ونظر الجروب كده راحت شقة إيه؟ الكتفة. هو ده اللي ولد الاثنين مخصص كده الكلام. يعني انا اعتبرت ان الدكتوره جروب من العضلات والدكتوره جروب من العضلات وانا الجروب بنزل حاول اشوف سكتي فين؟ بين العضلات ابعد جروب كده وانا جروب كده واشوف سكتي. لا تطلب عايز تسالني سؤال. ايه الجروب اللي بعد مع بعض؟ الجروب اللي بعد مع بعض ده اكيلو جروب والميديا جروب. يعني الجروب بنزل شكل كده بين اكيلو جروب والميديا جروب. فاهمين؟ يعني مثلا كده طالب فاهم ان الصفحه السوريه الكنال دي ما هي الا دي من جروبز ومصر. ايه جروبز دي؟ الجيل الجروب وميديا جروب. واضحه بقى؟ التالت ده الرابطه الفاشيه والسبتوريس. نحط ايدي يا رجل كده بس الاناتوميكال بوزيشن. بصوا فين الاناتوميكال بوزيشن بتاعته ازاي؟ كده وكده اللي هو وضع الفرشحة. يتم تشريح القصة الفقرة ليه؟ الفرشحة اللي هي كده وكده. وانا بقيت بعد الحكاية دي أول حصة في السنة في لما كنت بشرح البرانش بتاعت الفقرة دي قلت لكم ما حدش يفهم أي حاجة من غير الأنتوم بيرميشن. بصوا أنا ليه تحت بعمل كده؟ مش كده؟ يلا نتكلم عن الكوادر اللي هي الزيرو جروب. فقرة إيه؟